تأتي إليهم إما أنهم يستأجرونها لتبكي معهم وتنوح، أو أنهم بكوا معها على ميت لها فتأتي لتساعدهم على البكاء. والاستسقاء بالأنواء، هذا هو الشاهد من هذا الحديث تحت هذه الترجمة، يعني الاستسقاء بالأنواء بالنجوم. إذا نزل مطر قالوا مطرنا بنوع كذا، وهذا على نوعين، الاستسقاء بالأنواء على نوعين، منه ما هو كفر بالله ومنه ما هو محرم. فأما الكفر فهو أن يعتقد أن النوء هو الذي أنزل المطر، فهذا من الكفر، وأنه ليس بقضاء الله ولا بقدره، فهذا من الكفر. وأما النوع الثاني هو أن يعتقد أن ذلك بإرادة الله وقضاء الله وقدره، ولكن هذا سبب، إذا طلع هذا النجم يعني ناء أي ظهر هذا وغاب هذا، ظهر نجم وغاب نجم، فإنهم يستدلون به على ذلك ويقولون هذا بقضاء الله وقدره، فهذا ليس وبمشيئة الله وليس من النجم، وإنما هو يستدلون به على نزول المطر، فهذا من النوع الثاني مذموم ومحرم ولا يجوز ذلك. فلذلك يتفطن لهذين النوعين، النوع الأول من الشرك، وأما النوع الثاني فليس من الشرك، وقد يكون من الشرك الأصغر وهو مذموم ومنهي عنه. ولذلك قال والاستسقاء بالأنواء، ثم ذكر حديث زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول مطر من الليل، فلما أصبح فلما صلى انصرف، أي انصرف من الصلاة، فقال إن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا حديث قدسي، لأنه رفعه بقوله إن قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب يعني بالنجم. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وفي هذا التحذير من هذا، وأن ذلك لا يجوز، وفيه التفطن على أنه إذا حدثت لك نعمة أن تبدأ بحمد الله وشكره، في هذا التفطن، إذا أحدث الله لك نعمة فعليك أول ما تبدأ بحمد الله وشكر الله، لأنه من الناس من لا يتفطن لذلك. في هذا إذا نزل المطر تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأهل الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا، إن كانوا يعتقدون أن النوء أي النجم هو الذي أنزل المطر فهو شرك، وإن كانوا كفر، وإن كانوا يعتقدون أنه سبب يعني أنه عادة ينزل فهذا منهي عنه وهو دون الأول. ولكن في هذا التنبيه على أنك أيها المسلم إذا حدثت لك نعمة، سواء كان ولد من ولد أو مال أو أي نعمة كانت أنعم الله بها عليك، فعليك أول ما تبدأ بحمد الله وشكره، وهكذا كان السلف، لأن عادة الكثير منا أنه إذا حدثت له نعمة قال فعلها لي فلان وأعطانيها فلان وأنعم علي بها فلان. نعم، وإن كان هو المتسبب، ولكن الأولى بك إذا حدثت لك نعمة وقد تسبب بها بعض الناس لك فعليك أن تبدأ بحمد الله قبل كل أحد، أن تحمد الله عز وجل وأن تشكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تدعو لمن تسبب بها. يعني إذا أتاك مال أو إذا رزقك الله ولد أو رزقت أي نعمة من النعم المباحة، فأنت أول ما تبدأ بحمد الله ثم تدعو لمن تسبب. يعني ما تنسى الذي تسبب وتغفل عنه، لا، تبدأ بحمد الله ثم تدعو لمن تسبب بهذه النعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. وبهذا يتفطن المسلم عندما تتجدد له نعمة أن يبدأ بحمد الله وشكره، وأن يدعو لمن تسبب بها من المخلوقين. وبهذا تتفطن لهذه المسائل، وأن تحذر كل الحذر من مخالفة ذلك. فرحم الله هذا الإمام، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام. ما معنى المجدد؟ هو المجدد لمعالم الإسلام، لما اندرست في عهده فعبدت القبور وعبدت الأصنام وعبدت النخيل وعبدت الأشجار والأحجار، فيسره الله لأهل هذه الجزيرة ومن به عليهم، ولله الحمد والشكر على ذلك، حيث من بهذا الإمام علينا فدعا إلى تجريد التوحيد وإلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا واعتقادا، ويسر الله له من ناصره وقام بدعوته، فرحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذه مصنفاته تشهد له بالعلم وتشهد له بالفطنة والذكاء وتشهد له بالعقل الراجح زيادة على العلم والبصيرة، فإن من أهل العلم من يكون عنده علم ولكن ما هناك إدراك في مسائل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد رزقه الله من البصيرة في العلم ومن الفقه في الدين ومن العقل الراجح، وهذا يظهر في مصنفاته ومؤلفاته ككتاب التوحيد هذا الذي قرأناه، وكالأصول الثلاثة وكشف الشبهات ونحو ذلك من المصنفات. وما وقع في الشرك من وقع إلا بأسباب عدم معرفة التوحيد، ومن الناس من قد تزيد غيرته فلا يفرق بين الشرك والكبائر. يعني هذه مسألة مهمة، حيث أن من طلاب العلم من كان عنده غيرة، وهذه الغيرة حسنة، إلا أنه ينبغي له أن يتعلم وأن يعرف الكبيرة ويعرف الشرك، لأنه إذا لم يعرف الشرك فإنه قد يقع فيه وهو لا يشعر، ولا يعرف التوحيد فهو لا يميز، وهو لا يميز من هذا ولا هذا، وهذا قد ضر نفسه وضر غيره، أن التوحيد والشرك شيء، والكبائر وفضائل الأعمال شيء، التوحيد والشرك شيء، والكبائر وفضائل الأعمال شيء آخر. إذا عرفت ذلك كنت من الراسخين في العلم، ونفعت ونفع الله بك إذا صلحت نيتك وحسنت سريرتك. فتعلم التوحيد مهم، وتعلم ما يضاد التوحيد مهم أيضا. والفرق بين التوحيد والشرك والكبائر وفضائل الأعمال من المهم أيضا. وما حصل ما حصل على كثير ممن ينتسب إلى العلم وإلى الدين والغيرة إلا بأسباب عدم التفريق بين هذه الأنواع. كما أنه يوجد من لا يفرق بين ذلك، إما متساهل بالشرك يجعله كالكبائر وصغائر الذنوب، إما متساهل بالشرك من الناس من الجماعات التي تنتسب إلى الدعوة، من الجماعات التي تنتسب إلى الدعوة من يتساهل بالشرك ويجعله كفضائل الأعمال ككبائر الذنوب وكصغائرها. فصغيرة فالصغيرة والكبيرة والشرك عنده سواء، يعني يعتبرها مخالفة ولكن لا يفرق بين هذا وهذا. وبإزاء هؤلاء من شدد وغلظ وجعل الكبيرة كالشرك. وأهل العلم المحققون وسط بين هؤلاء وهؤلاء، عرفوا التوحيد والشرك وعرفوا الكبيرة وفضائل الأعمال. فعليك أن تنتبه، ما أكثر من ينتسب إلى هذه الأنواع من الناس ومن الذين ينتسبون إلى العلم من لا يفرق بين الشرك والكبائر والصغائر، يقول إن الشرك والكبيرة والصغيرة نعم مخالفة ومعصية ولكن ما عنده فرق من هذه من هذه، كل سواء ارتكب الشرك طاف بالقبور أو سواء ذبح للجن أو سواء عمل معصية، كله واحد عنده. وليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة لما أتاه وفد ثقيف وقالوا إن يعني سفهاؤنا قد أشربت قلوبهم باللات فلا نستطيع هدمها في هذا الوقت القريب، فلا بد أن نصالحك إلى شهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوما واحدا، ما أقر الشرك ولا يوما واحدا. بذلك قالوا نحن ما نستطيع أن نهدمها، فقد يعني يجترئون علينا كما قتلوا عروة بن مسعود الثقفي وهو من أحب الناس إليهم. فأرسل معهم المغيرة وآخر معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل معهم في أشياء إلا إبقاء اللات. قال ما تبقى، وهم قالوا نعلم سفهاءنا بالتدريج وناتيهم شيئا فشيئا، فلم يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك الشرك الأصغر لما أتاه وفد يريدون بيعته ومبايعته على الإسلام ومعهم إنسان قد عقد تميمة وأراد أن يبايع النبي على الإسلام، كف النبي صلى الله عليه وسلم يده ولم يبايع. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتساهل بالشرك. وكذلك بإزاء هؤلاء منهم من يلحق الكبيرة بالشرك شدد، يعني بإزاء هؤلاء من شدد وألحق الكبيرة بالشرك وهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يخرج من ضيض هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمنقون من الدين كما يمنق السهم من الرمية، أينما لقيتموا فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهم حملهم على ذلك الغيرة والشدة في الدين، الغيرة والشدة في الدين. فالموفق من توسط فعرف التوحيد والشرك ودان لله بالتوحيد واجتنب الشرك والى التوحيد وتبرأ من الشرك، أفرد العبادة وجرد المتابعة. وهذا معنى لا إله إلا الله، هو الولاء والبراء والتفريد والتجريد. الولاء لأهل لا إله إلا الله، والبراء من المخالفين من المشركين للا إله إلا الله من المشركين، وكذلك التفريد، تفريد العبادة لله عز وجل، والتجريد، تجريد المتابعة للرسول. وأما أهل الكبائر فهم تحت المشيئة، تابوا أو لم يتوبوا. أهل الكبائر تحت المشيئة، ولا نقول هذا يعني تخفيفا للكبيرة أو تسهيلا لارتكابها، ولكن بيانا لمعتقد أهل السنة والجماعة. وإلا من أدمن وأصر على الكبيرة فلربما أنه يختم له بخاتمة الشقاوة، يعني ربما أنه يموت على غير الإسلام لأسباب إصراره على الكبيرة. فرحم الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه الفردوس الأعلى. فخر يفخرون به، كلهم محاسن. كيف تفريق بين الفعل اللي يسلم وبين الفعل اللي يسلم؟ ها؟ كيف تفريق بين الفعل اللي يسلم؟ النعي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعى النجاشي يعني إخبار، نعى أخبرهم، قال النبي صلي على النجاشي. والجاهلية يركبون إنسانا دابة ويطوف على القبائل يقول: أنعى إليكم فلانا، أنعى إليكم فلانا، ما هو لأجل الصلاة عليه. أقول ليس لأجل الصلاة عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صح الآن؟ نعم صحيح. أن نفعل كما فعل المسلم ها؟ ما تنعى، لكن تخبر فيه، مقصود الإخبار. يقول يبي صلى عليه فيها مسجد الفلاني، مات أخوكم في الله، يبي صلى عليه حتى يحضرون الصلاة عليه. لا بس ما حكم دفع الزكاة للخدم والعمال الذين يأتون من الخارج؟ حكم دفع الزكاة، دفع الزكاة للخدم والعمال. الواقع أن الخدم يكون له راتب وليس بفقير، ودفعها إلى فقراء البلد الذين تعرفهم أسلموا لذمتك، لأن العامل له أجرة و قد لا يحتاج إلى ماكل أو مشرب أو ملبس. ولو كان فقيرا كذلك، يعني ما يستطيع، ما عنده ما يأكل وما يشرب وما يلبس، لربما أنك يجوز لك أن تدفعه الزكاة. وإذا لم يكن كذلك، عنده ما يكفيه من الأجرة وأنت تجد من أقاربك، فالأفضل أن تدفعها إلى أقاربك. وهل الغنى الذي يمنع الزكاة هو بحسب كل مجتمع؟ فقد يكون رجلا غنيا في بلده ولكنه فقيرا في بلدنا هذا. أما ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده فلك أن تدفع إليه الزكاة ابن السبيل الذي هو عابر ومار في الطريق، ونفدت نفقته أو ضاعت نفقته، فهذا يعطى من الزكاة ولو أنه غني في بلده. هل يجوز عمل عمرة ثانية من المكان وهو التنعيم؟ عمل العمرة يعني تكرار العمرة ليس من هدي السلف، ولم يكن السلف يستحسنونه ولا يستحبونه، اللهم إلا لو طالت المدة كشهر ونحوه، فهذا مأثور عن أنس رضي الله عنه. وأما ما كان دون ذلك فما كان سلفنا يكثرون العمر خصوصا لمن كان في مكة، أما من تجاوز المواقيت فله كلما أراد دخول مكة من عند المواقيت أن يحرم ولو كان في كل يوم، لكن الكلام على من كان في مكة أثناء تأدية فريضة الحج. قد لست خارج منها من أول يوم. أنت حجة الإسلام عمرة الإسلام ولا معتمر قبلها المرة؟ أنت قبل مرة لا تعتمر، طف وسع لك إن شاء الله. أقول تقوم فقط وتدعو تتلو القرآن إن شاء الله يتقبلها الله إن شاء الله عز وجل. أثناء تأدية فريضة الحج قد بت خارج حدود منى في أول يوم لرمي الجمرات، فما الحكم علي؟ وكان حج تمتع، وهل يجوز دفع اليتيم؟ أثناء تأدية فريضة الحج قد بت خارج حدود منى من أول يوم أيام الجمرات، الذي يبيت في أيام منى كلها غير منها هذا عليه دم، بقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دمه، هذا في جميع ليالي منها الثلاث. وأما الليلة الواحدة فليس بها دم مستقل، وإنما هو يكون يتصدق عن هذه الليلة بصدقة، لأنه بات في أيام منى في غير منى، إنما هو يتصدق. وأما إذا كان في الليالي الثلاث إنه عليه دم. إنا لا نتعامل مع الجن، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد كتبه يقول إنه يمكن أن نتعامل معه، ولكنه وضع شروط معينة. ما يقول شيخ الإسلام يمكن أن نتعامل معه، كيف تتعامل مع الجن؟ التعامل مع الجن والجن غائبون، فكما أنك لا تستطيع أن تعامل مع الملائكة وكذلك لا تستطيع أن تتعامل مع الجن، كيف تتعامل مع الجن؟ والجن ما يخدمون إلا من أشرك بالله، ومن ادعى أنه يتعامل معهم فهو فيه ما فيه، من ادعى أنه يتعامل مع الجن فهذا يحذر ولا يؤتى إليه لقراءة ونحوها، لأنه إذا كان كذلك فإنه يدل على أنه بينه وبين الجن شيء، إما بأسماء يتلفظ بها أو بحركات يعملها أو بأفعال يرتكبها. ولو تدبرت كلام الشيخ لوجدت أنه ما يجيز التعامل مع الجن، ولكن إذا كنت وقفت على كلام الشيخ شيخ الإسلام وتظن أنه يجيز ذلك ولا يجيز ذلك، لكن عليك أن تأتي به ونقرأه جميعا ولعله أن يتبين الصواب في كلام الشيخ. إذا كنت وقفت على كلام للشيخ وتظن أنه كذلك فأتي به إلى أحد أفقه يساعدك على فهم كلام الشيخ. ذكريات فك السحرة من كتابتها ذكر آيات فك السحر، هذا ذكره شيخ الإسلام في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشرة في فتح المجيد، في باب ما جاء في النشرة الآيات التي تقرأ في إناء وتصب على رأس المسحور. عليك أن تشتري كتاب التوحيد فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد وتطالع باب ما جاء في النشرة لعلك أن تنتفع به في أبواب أخرى من أبواب أخرى وأن تستفيد في قراءته من أجل النظر في مثل هذه الآيات وغيرها. إذا كنت ترغب في مثل ما ذكره بالأمس فهو في فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشرة. يكثر في الزائرين عمن يقول بأن القرآن مخلوق. هل القرآن منزل غير مخلوق؟ من الله بدأ وإليه يعود. والذي يقول إنه مخلوق فهو من كلام أهل البدع، وقد رد عليهم أهل العلم وصنفوا في ذلك مصنفات وقرروا ذلك في كل عقيدة من عقيدة السلف وآل السنة والجماعة. قل أن تجد مصنف من مصنف أهل السنة والجماعة إلا وهو يقرر هذه المسألة. ولذلك سمي الإمام أحمد، سمي قيل إن الإمام أحمد يوم المحنة، حيث أنه ثبت يوم امتحن في القول بخلق القرآن، ولكن الله عز وجل أعانه وسدده ووفقه وصبر، ثم بعد ذلك نصره الله وأظهره الله ودان المسلمون بقوله. ولم يزل السلف الصالح والمسلمون من أهل السنة والجماعة على القول بأن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ أي ظهر وإليه يعود يرفع آخر الزمان. ومنهم من الأشاعرة ومن شراح الحديث من يقول إن القرآن أن الكلام قديم، أن كلام الله قديم، يعني بأيضا هذا من قول أهل البدع، ما يقول إنه مخلوق ولكن يقول إن الله تكلم في الأزل ولا يتكلم، وهذا إذا رده أهل السنة والجماعة وقالوا إنه قديم النوع حادث الآحاد، وهذا يكثر في كلام النووي وكذلك في شرح صحيح البخاري. يقول في النووي، يقول شارح صحيح مسلم إنه قديم النوع. فعلى هذا أن تعرف أن ذلك خطأ، وأنه قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى حادث الآحاد؟ أنه تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. معنى يقول قديم النوع أنه تكلم في الأزل ولا يتكلم، هذا معنى قولهم قديم. يقولون قديم أنه تكلم ولا يتكلم، من قال إنه مخلوق وهذا قول باطل. لكن في طبقة أخرى يقولون إنه ليس بمخلوق، طبقة أخرى من المبتدعة أقل من الأولى يقولون إنه قديم النوع، يعني تكلم في الأزل ولا يتكلم، وهذا قول باطل، بل هو تكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف يشاء. فنقول قديم النوع حادث الآحاد. ولو نظرت في شرح صحيح مسلم لوجدته يكثر من هذا، يقول قديم النوع، لأنهم يقول هذا شيء حادث، والله منزه عن الحوادث بزعمه. ما حكم من أتى إلى جدة ليستلم عملا فيه وهو ليس مقيم في جدة إقامة دائمة، ولكنه يستقيم في بيت أخيه وقتا يجاوز الشهر، ثم أراد العمرة وهو لم ينوي ذلك أثناء مجيئه، واعتمر من جدة دون أن يعتمر أي يمر بالميقات، أي أحرم من المنزل إذا كان عليه شيء. إذا كان كذلك لم ينوي العمرة لما مر بالميقات، ما نوى العمرة ولا أراد العمرة.